كنا توقفنا في الدرس قبل الظهر على المبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وذكرنا أن الحاج يؤخرون صلاة المغرب للعشاء ليصلوا في المزدلفة متى ما انتهى بهم السير، يصلوا المغرب مع العشاء جمعا ويقصرون العشاء ركعتين. ومن الخطأ أن البعض من الحجاج يشتغلون بجمع الحصى، يشتغلون بلقط الحصى من المزدلفة، فيكون جل همهم التقاط الحصى، وهذا عمل لا أصل له. إن كان ولا بد فبعد أن تنصرف من المزدلفة تأخذ سبعا لجمرة العقبة فقط، وأما أخذ الحصى كلها 70 إن كان يريد أن يتأخر، و49 إن كان يريد أن يتعجل، فهذا في الحقيقة في إحراج على نفسه في جمعه وفي حمله، وهو عمل لا أصل له. الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انصرف من المزدلفة بعدما أسفر قال لابن عمه الفضل بن عباس: هات القطلي الحصى، فلقطه له بين الحمص والبندق كبر حبة الباقلة الفول تقريبا لا تحديد، زادت قليلا نقصت قليلا ما هو مشكل. ويجوز مع أن المزدلفة كل المشاعر معلمة، في علامات واضحة الابتداء والانتهاء من مزدلفة، عرفة، حدود الحرم، في علامات واضحة وفي كل لغة، ولا يلزم في المزدلفة أن الإنسان يذهب إلى المسجد هناك، ما يلزم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وجمع المزدلفة، جمع المزدلفة تسمى جمع، وتسمى المشعر الحرام، وتسمى المزدلفة. فأي مكان كنت فيه كافي، وليس هناك فضيلة للذهاب للمسجد. بعد أن ينتصف الليل، بعد أن يغرب القمر، الضعيف والمرافق للضعيف ضعيف يسمح لهم، يسمح لهم بالانصراف. وبعض الأئمة يرون أن من صلى المغرب والعشاء في المزدلفة أنه يكفي، لكننا نرى أن ذلك لا يكفي، ولكن من أخذ برخصة مذهبه فلن نلزمه بدم، من أخذ برخصة مذهبه، ولكننا نقول ينبغي للحاج أن يكمل مناسكه وأن يصبر ويحتسب، صبرت الكثير ولم يبق إلا القليل، فالانتظار إلى نصف الليل، ثم من انصرف بعد نصف الليل سواء كان عاجز أو مرافق للعاجز أو ليس بعاجز في رخصة، لكنه لا ينبغي للأقوياء إلا بعد أن يصلوا الفجر ويسفروا، ولو انصرف أحد وهو قوي ولا عذر له بعد منتصف الليل ما يلزم بدم، لكنه فاته الأولى. بعد ذلك إذا صلى الحاج الفجر بمزدلفة يشتغل أيضا بالذكر والدعاء والتلبية والتكبير ويكثر من ذلك. بعد ذلك إذا أن الحاج انصرف من المزدلفة فالأفضل إن قدر أن يرمي جمرة العقبة، لأنها هي تحية منى. ولو ذهب إلى مكة خصوصا من معه نساء ويتخوف عليهن من نزول الحيض، هذا ينبغي أن يبادر بالنساء، لأنها لو نزل عليها المانع اللي هو الحيض منعها حتى تطهر أن تطوف بالبيت. فالمشكل مع المرأة هو الطواف بالبيت، أما الرمي تطوف وهي حائض رمي الجمار، ولو سعت وهي حائض سعي بين الصفا والمروة وأكملت مناسك الحج كلها وهي حائض وطواف الوداع يسقط عنها. فالمشكلة مع المرأة طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم ليطوفوا بالبيت العتيق، هذا طواف الإفاضة وبالإجماع ركن من أركان الحج. فالنساء اللاتي يخشين من نزول الحيض ليلة المزدلفة يبدأنا بالحرم، يكملن طواف الإفاضة والسعي إن كان هناك سعي، والرمي معها متسع وترمي وهي حائض ولا حرج. بعد ذلك الأفضل إن قدر الحاج على الترتيب في يوم العيد فيرمي جمرة العقبة أولا، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يذهب لطواف الإفاضة، هذا الرابع. فأعمال يوم العيد أربعة، أعمال يوم العيد أربعة. رمي جمرة العقبة والطواف بالبيت والحلق أو التقصير ونحر الهدي، والسعي مع الطواف إن كان عليه سعي، لأن السعي لم نذكر لأنه قد يكون مفرد أو قارن وسعى بعد القدوم ما عليه سعي مرة ثانية. فهذه أعمال يوم العيد، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر. براءة من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، فيوم الحج الأكبر هو يوم العيد يوم النحر، وذلك لما فيه من نحر الهدي وما فيه من طواف الإفاضة والسعي والحلق أو التقصير والرمي رمي جمرة العقبة. فأكثر أعمال الحج تكون في يوم العيد فسمي يوم الحج الأكبر. فإن قدر الحاج على الترتيب كما قلنا يرمي جمرة العقبة وينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم يفيض للبيت للطواف طواف الإفاضة، هذا إن تمكن. لكن لو قدم بعضه على بعض لا حرج، مثلا بعد طلوع الشمس نحر هديه ثم حلق رأسه ثم أفاض البيت ثم رمى جمرة العقبة، ما في شيء. الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما سئل عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، فرفع الحرج وأمر الحاج بأن يفعل مثل هذا العمل مرات وكرات، لا حرج في ذلك. فإذا مجرد التقديم والتأخير لا حرج فيه، وذكرنا لكم التفضيل إن استطاعه الحاج، مع أنه قد يكون فيه صعوبة. الرمي، رمي جمرة العقبة، وكما قلنا تحية منى بدايته منذ أن ينصرف الحاج من مزدلفة يبدأ وقت الرمي، منذ أن ينصرف الحاج من مزدلفة يبدأ وقت الرمي. والأفضل في رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، ثم معك إلى غروب الشمس من يوم العيد، كله معك لرمي جمرة العقبة. بل لو فات عليك بيوم العيد فمعك الليلة التي تلي يوم العيد إلى طلوع الفجر معك، فالأمر فيه متسع. لكن أكثر الناس يحرجه أو يضيق عليه الإحرام، الملبوس الإحرام هذا، فيحب أن يتخلص منه بالتحلل. فنقول أنت حر، أنت حر، إن أحببت ترمي بعد الظهر يوم العيد، بعد العصر يوم العيد، قبل المغرب نصف ساعة يوم العيد. فإن فات عليك يوم العيد ولم تتمكن ورميت في اليوم التي في الليلة التي تلي يوم العيد وهي ليلة الحادي عشر فلا مانع. ثم عندنا نحر الهدي. نحر الهدي يا إخوان لا يجوز في الإبل أن يشترك فيها الإبل والبقر، لا يجوز أن يشترك فيها أكثر من سبعة، السبعة يشتركون، ثمانية لا، سبعة فقط. والإبل المجزية أضحية هي المجزية هدي، وكذلك البقر وكذلك الغنم. لا يجزي من الإبل إلا الثني، والثني ما تم له خمس سنوات، والبقر ما تم له سنتان ودخل في الثالث، الإبل الثني ما دخل ما أكمل خمس سنين ودخل في السادسة. ولا يجزي من المعز أيضا إلا الثني، والثني ما أكمل السنة ودخل في السنة الثانية. ولا يجزي من الضان إلا ما تم له ستة شهور، والجذع ما تم له ستة شهور فأكثر، ولكثرة لحم الضان وطيبه سمح بأن يذبح لستة شهور جذع. وعلى الإنسان أن يتحرى الطيب، قال تعالى ولا تيمم الخبيث من تنفقون ولا استم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا يليق يقدم قربة لله جل وعلا الشيء الهزيل أو الشيء المعيب، كل ما كان أطيب وأنفع في لحمه وأرغب للناس فهو أكمل وأفضل. هذا بالنسبة لمن يذبح بنفسه يذبح، أما من لا يذبح بنفسه فوكل وكيل ينوب عنه فلا مانع. ويجوز أن توكل شركة الراجح، هؤلاء الذين ينادون في المقصورات، ما فيه يا إخوان أي إشكال، لأن أمور مرتبة ومنظمة ومراقبة، ولا في شيء أبدا من التلاعب والتساهل أو أكل من الناس بالباطل. إذا قدمت القيمة وأخذت السند أخذ اسمك ويجعل رقم لذبيحتك، ولا تذبح قبل يوم العيد، لأن الذبح قبل يوم العيد لا يجزي ولا يجوز، إنما تذبح يوم العيد أو في أيام الذبح بعد يوم العيد. أيام الذبح ثلاثة بعد يوم العيد، يومان لا خلاف فيهما، الحادي عشر والثاني عشر، ولكن اليوم الثالث فيه خلاف، الصحيح أن الذبح فيه جائز إلى غروب الشمس. يقول بعض الإخوة: وكيف أعلم أنهم ذبحوا هدي؟ فنقول: وهل من شروط حجك أو عمرتك أو نسكك أن تعلم أنها ذبحت؟ ما دام وأنك واثق بهم ومطمئن، دع الأمر إليه إلى الله ثم إليهم. ولو حصل تغيير أو تبديل أو شيء من تضييع أو إهمال فأنت بريء من المسؤولية، بريء من المسؤولية، لا حرج عليك، ولكن إن شاء الله لن يكون شيء من ذلك، لأنها تذبح في أمكنة الذبح، أمكنة الذبح للهدي مكة وفي جاج مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا، يعني في منى، وفي جاج مكة طريق ومنحر، فيتذبح في مكان الذبح وفي وقت الذبح، ويستفاد حتى من جلودها، وتوزع على الفقراء، لا تباع، توزع على الفقراء إما في مكة أو خارج مكة أو خارج المملكة. إنما هو ما في النفس من ذلك شيء، وهذا يريح الحاج عن متابعة هديه في الزحام والضيق. أما من أراد أن يتابع هديه بنفسه فنرجو من الله لنا وله العون، وبكل حال أن الذي يتولى العبادة بنفسه أولى وأكمل، لكن أنا أخبرك أن في الأمر صعوبة، الأمر فيه صعوبة، وبكل حال أعاننا الله وإياكم المسلمين. بعد ذلك إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه، والحلق أفضل من التقصير في حق الرجل، أما المرأة فليس عليها إلا التقصير، وتأخذ من رأسها قدر الملة، قدر الملة تجمعه من جهة اليمين ومن جهة الشمال، وتأخذ قدر الملة فقط، هذا بالنسبة للمرأة. أما الرجل فالأولى في حقه والأكمل أن يحلق الرأس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. وفي الرابعة قال: وللمقصرين. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة، وللمقصرين مرة. ولذلك قال بعض السلف: لو أمرنا ربنا أن نقص رؤوسنا قصة، يعني نقطع الرقبة لله قربة، فعلنا، فلا داعي أن بعض الناس يكره زوال الشعر أو كذا وكذا، ما دام وأن زواله إزالة عبادة غربة تتغرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، خصوص في هذا الموقف، لأن الحلق في غير هذا الموقف عادي، لكن في هذا الموقف عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن من أراد أن يقصر فلا يكفي أن يقطع شعرات من يمين وشعرات من شمال وشعرات من أمام وشعرات من خلف، يقول هذا التقصير. لا يا أخي، ما هذا التقصير؟ هذا التلاعب والتساهل في المناسك، حتى وإن قالت به بعض المذاهب، هذا اسمه تقصير. ولو رجعت إلى عرف الناس ما قالوا هذا تقصير، هذا أخذ من الشعر، هل لمجرد أن يأخذ شعرات من هنا أخذ من الشعر، لكن هل يصدق تقصير؟ ما يصدق عليه أنه تقصير حتى يمر على الرأس كله. بقي أن نعلم أن المبيت بمنى ليالي منى واجب، وليالي منى الليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر، هذا واجب المبيت والبقاء بمنى حتى أقل الأحوال في منى المبيت نصف الليل، أول الليل أو آخرة. لكن من فات عليه المبيت لعذر، إما لضيق أو توقف أسياد أو ضياع أو ذهب إلى مستشفى أو معه مريض أو كذا، المقصود للعذر، لا حرج ولو لم يبت بمنى، ولا عليه فدية ولا دم. أما من تمكن واستطاع ولا إشكال ولا حرج، فهذا ينبغي له أن يبقى في منى أقل الأحوال إلى منتصف الليل، أو إن ذهب أن يرجع ليبيت بقية الليل. ومن لم يجد مكانا في منى فإنه يقف، فإنه يبيت في أي مكان انتهى به إمكانيته وقدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما يفعله البعض من الإخوة من التكلف الشديد والمخاطرة بأنفسهم وبنسائهم، إذا لم يجدوا مكانا في منى وهم خارج منى، أتوا للبيتوتة في منى ولا يجدوا مكان إلا على الأرصفة أو في الطرق التي يسير معها الناس والسيارات، وهذا تكلف. الإنسان يحتاج الحقيقة إلى قضاء الحاجة وإلى الشرب وإلى أحوال ما تخفى، فما دام وأن الأمر ما وجدت مكانا فحيثما وقف بك المكان واستطعت انزل هناك، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا حد المستطاع. ولا داعي للإنسان يحرج نفسه ويحرج رفقته بالذهاب، قد يضيعون ثم يبيتون على الرصيف وقد يبيتون في الطرق، شيء شاهدنا، هذا خطأ في الحقيقة. بعد ذلك الرمي في أيام التشريق، الرسول صلى الله عليه وسلم شرع البداية وهو أنه رمى بعد الزوال ولم يحدد النهاية، قد صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة وقبلهم سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له بجواز الرمل ليلا للمعذور وغير المعذور، يجوز ما في شيء. والحديث حقيقة نص في ذلك، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال: افعل ولا حرج. فقوله بعدما أمسيت لم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم منه هل هذا يوم العيد أو أيام التشريق، ولم يستفصل منه المساء هذا هل غربت الشمس أو بعد الشمس، ما استفصل، بل أجاب بجواب مطلق، مما يدل على أن الأمر جائز. فالرمي ليلا لا حرج فيه، بل إن الرمي بالليل أولى وأحق وأفضل من التوكيل. فكم من امرأة فتية قوية ولا يشكل عليها المشي، لكن مزاحمة الرجال تشكل. فنقول: يا أخي إذا صار بعد العشاء الآخر وذهبت أنت وإياه أو مع رفقة ستجد الجمار فيها انفتاح وسعة إن شاء الله تعالى. أما من ألجأ نفسه للرمي نهارا في أيام التشريق فقد يجد مضايقة، ولكن انتبه، المرأة مسكينة وضعيفة، إذا رأيت الزحام لا تدخلها فيه، توكلك وترمي عنها، تعطيك الجمرات وترمي عنها، ولا تدخل المرأة في الزحام، المرأة مسكينة لا تتحمل الزحام ولا يليق بوليها أن يدخلها في الزحام، فهي عورة ثم هي ضعيفة، فإن رأيت زحاما فلا تدخلها، توكلك أو ترجعون لترموا ليلة بعد العشاء. ويجوز أيضا، حتى يا أخوان لا نضيق على أنفسنا، يجوز أيضا أن تؤخر الجمار جمار يوم إلى اليوم الذي يليه، مثل 11 ما تذهب للجمرات، لكن في اليوم 12 ترمي جمرات اليوم 11 واليوم 12. بعض العلماء يقول يكمل جمار اليوم 11 ثم يعود ليأتي بجمار اليوم 12، لأن البداية في أيام التشريق بالصغرى التي تلي منها، ثم بالوسطى، ثم بالكبرى، فالجمار يوم العيد لا يرمى إلا العقبة الكبرى، وأيام التشريق يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. الأولى لا شك ولا ريب لمن أخر جمار يوم إلى يوم أن يرمي جمار اليوم 11 مرتبة بادئا من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود مرة ثانية ليرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهذا أيسر له إذا كان معه نساء ولا ضعيف ولا هو كبير أو مريض أو ما يتحمل أو كذا، أو عنده بعض الأمراض مرض قلب وكذا، هذا أيسر له وللحمد، يعني يستطيع أخي اليوم إلى يوم اليوم الذي يليه. ثم إن التوكيل جائز للضعيف والكبير العاجز والمرأة والحامل التي تخشى سقوط الحمل، يعني التوكيل فيه متسع ولله الحمد، للعاجز وشبهه، مع أن الإنسان إذا تمكن أن يتولى العبادة بنفسه وينظر الأوقات المناسبة كما قلنا في الليل فهو أولى أن يتولى العبادة بنفسه. في اليوم 13 من تأخر، وقد يكون التأخر أفضل من التعجل، لأن التأخر فيه مزيد عبادة. والله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فوصف التقوى والمزيد في العبادة، ولأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل وأطيب وأحسن. ثم إن التعجل جائز، ما في شيء ولله الحمد ولا حرج، من عذر أو من غير عذر، فلكن لو تأخر كان أولى. لكن من تأخر ينتبه للرمي، ينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر. من تأخر لليوم الثالث عشر فالرمي ينتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر، ما عاد في رمي. ولذلك لا يجاء بعد المغرب يبي يرمي، قلنا لا يفيدك الرمي ولا تستفيد منه. لكن قد يقال إن عليه دم. لماذا؟ انتهت أيام منى، أيام التشريق، بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر انتهت. لكن على الإنسان أن يجتهد في حصول الحصول على الرمي قبل غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. أما ما قبل ذلك فإن الأيام تتناوب مع بعضها. يبقى يا إخوان ذبح الهدي كذلك، لا يجوز أن يذبح هديا بعد غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، لأنه تنتهي أيام التشريق التي هي أيام منى والتي هي أيام الذبح، وهي أيام الرمي وأيام البيتوتة في منى، بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر تنتهي. فلذلك من ذبح بعد غروب الشمس من اليوم الثالث عشر فشاته شاة لحم، ما هي شاة هدي ونسك. بعد ذلك الإخوة كثيرا بارك الله فيهم يسألون كثيرا كثيرا كثيرا عن موضوع العمرة من التنعيم لأبيه ولأمه ولموكله وغير ذلك. حقيقة نحن نعلم أن الإخوة بارك الله فيهم وقبل منا ومنهم المسلمين عامة وفدوا من بلاد بعيدة، وقد لا يحصلون على الحج والعمرة إلا بكل جهد جهيد ومشقة وخسائر مالية ومتاعب بدنية. لكن أرجو يا إخوة أن لا تتضايقوا من ذلك، لأن الأجر على قدر المشقة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن أجرك على قدر مشقتك، إن أجرك على قدر مشقتك. والله جل وعلا قال عن البيت: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، والتفث والتعب. فالإخوة جزاهم الله خير من حرصهم وشفقتهم على مشاهدة هذه المقدسات المباركة، خصوصا العمرة، لأن الحج ينتهي بانتهاء وقته لكن العمرة باقية. فيقول الإخوة: نحب أن نأتي بعمرة مرارا. الجواب نقول: من أتى بعمرة، لكن يا أخوان لا ينبغي أن يدخلها على مناسك حجه وعمرته قبل أن ينتهي من أعمال الحج. إذا لم يبقى إلا الوداع، رميت الجمارة وبت بمنى ولم يبقى إلا الوداع في اليوم الثاني عشر إن كنت متعجل، أو الثالث عشر إن كنت متعجل، وفي نفسك العمرة لك أو لغيرك، فلا حرج وليست منكر. وقد قال بعض علمائنا أنه علم أن عشرة من الصحابة فعلوها العمرة من التنعيم يعني. وأنا حقيقة لم أحصل على هذا القول، ولكن قال لي بعض الإخوة أن عشرة من الصحابة فعلوها. فإذا هي جائزة إن شاء الله، لكنه لا يحظ عليها كثير. لماذا؟ أولا وجود الزحام الشديد، لأنه سيضيق على إخوانه الذين يطوفون للإفاضة وللوداع يحصل ضيق شديد. والأمر الثاني أن الرسول اللهم صل وسلم عليه أرشد عائشة إليها ولم يفعلها بنفسه، مع أنه هو مثل عائشة قارن، هي قارن وهو قارن، لم يفعلها، وما بينه وبين التنعيم إلا مسافة يسيرة 5 كيلو. وكذلك الصحابة، جموع الصحابة ما ذكر عنهم إلا ما قال لي بعض الإخوة أن 10 من الصحابة ذكرت عنهم. بكل حال من فعلها لا حرج، ونرجو من الله أن يحوز أجرا، ومن تركها وبقي في الحرم يصلي ويدعو الله، لأن الطواف في زحام في تلك الأيام. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فرضا أو نفلا، اللهم لك الحمد. وهذا والله نستحسنه وننصح إخواننا به، وهو الإكثار من الصلاة. تستطيع أن تذهب إلى مكان ما في زحام أو في الدور الأعلى أو كذا وتصلي ما شاء الله لك، وتدعو لنفسك وللمسلمين. عندنا طواف الإفاضة والسعي لمن عليه سعي يجوز تأخيره إلى اليوم 12 أو 13، ويكون وداعا إذا كنت ماشي تريد المسير للبلاد وأخرته إلى آخر أعمال حجك، ونويت أنه طواف للإفاضة ووداع بنفس الوقت يجوز. ولو أن الطواف بعده سعي مثل المتمتع أو القارن المفرد إذا لم يسعى بين الصفا والمروة أول ما جاء للقدوم ما سعى فعليه سعي. فالمقصود حتى وإن كان بعده سعي فالرخصة موجودة لا مانع. بعد الوداع، طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، فلو أن الحائض لم تبقى لطواف الوداع صارت مع رقتها لا حرج عليها. وبعد طواف الإفاضة، بعد طواف الوداع ينبغي للحاج أن يتخفف من مؤن المشتروات وغيرها، فإن كان في نفسه مشتروات أو كذا فيكون قبل طواف الوداع، مع أنه أخذ اليسير فلا حرج إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله تعالى قبل وبعد صلاة الظهر من يوم غد إن شاء الله سنتحدث عن التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وما أعد الله للمتقين في الجنة من النعيم المقيم الذي لا ينتهي ولا ينقطع أبد الآبدين، ويكون إن شاء الله الموضوع غالبه يدور حول بشائر المتقين، صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم مني وكرمه. من يريد أن يحج عن الغير بأجرة هل ينقص من أجره؟ يا أخي لك أجر على قدر نيتك وإحسانك، وأجرك الذي يحدده والله، ما نستطيع أن نقول لك كذا وكذا. قد يكون نيتك الصالحة تبلغك حجة كاملة لا ينقص ذلك من أجل صاحبك شيء، وقد يكون دون ذلك. فالعمل هذا يؤثر به يرفعه ويخفضه حسن النية وحسن العمل، لكنك إن شاء الله مأجور بكل حال. هل يشرع صلاة الركعتين بعد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي صلاة الركعتين بارك الله فيك قبل الزيارة، تحية المسجد الصلاة بارك الله فيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فصلي ركعتين ثم بعد ذلك تذهب لزيارة الرسول اللهم صل وسلم عليه. يقول: وما الدعاء المأثور عند الزيارة؟ يا إخوان، تتبعنا هذا الموضوع بحرص لنستفيد ونفيد إخواننا، فما وجدنا أكثر من الأثر الوارد عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر مر على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم انصرف قليلا وقال: السلام عليك يا والدي، أو السلام عليك يا أبا بكر، أو يا خليفة رسول الله، ثم انصرف قليلا، تقدم قليلا وسلم على أبيه عمر رضي الله عن الجميع. هذا المعروف، أكثر من هذا ما ورد أبدا. ومن يذكر دليلا يزيد عن هذا فليبلغنا جزاه الله خير. ومن الخطأ أن البعض من الإخوة يقصد الدعاء عند القبر، هذا خطأ. القبر ليس قبلة للدعاء ولا يليق، تجد منتكس حول القبر، متجه للقبر وخاضع خاشع، جزاك الله خير. لو أنك والله صرفت خشوعك وخضوعك أمام ربك جل وعلا، القريب المجيب، الحاضر الذي لا يغيب، القادر الذي لا يعجز، الغني الذي لا يفتقر، أين أنت منه؟ ادعو ربك واخضع بين يدي ربك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تحبه حبا صحيح من عميق القلب فأكثر عليه من الصلاة صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وقال لما قال رجل يا رسول الله: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أكثرهم علي الصلاة. ما قال أكثرهم خضوع عندي أو خشوع أو كذا. لذلك ما عرف عن الصحابة أبدا، ونحن نطالب الدليل. أي شخص يقول: أعرف الصحابي فلان أنه يأتي عند قبل الرسول خاشعا خاضعا داعيا، يقول واحد من الصحابة أو من التابعين أو من الأئمة المعروفين، فلا داعي. ينبغي الإنسان أن يقف حيث وقفه الشرع، وهذا ليس تنزيلا لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. والله يا إخواننا نحبه، والله أننا نحبه وندين الله بحبه، أحب علينا من أنفسنا، أحب والله علينا من أنفسنا، دين ندين الله به وقربة نتقرب بها إلى الله ونعبد الله تعالى بها، أنه أحب إلينا من أنفسنا. فكيف الحال بالأبناء والبنات والأهل والزوجات؟ فلكن لا يعني هذا أن الإنسان يأتي بأمر لم يشرعه الله. الدعاء خطأ عند القبر. يا أخي انصرف جزاك الله خير إلى أي مكان من جهة الحرم وصلي ما شاء الله وادعو ربك ساجدا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولا داعي للتكلف. تجد الإخوة رافعين أيدي، بعضهم يقول: أنا أريد أن نتجه للقبلة لكن عند القبر. يا أخي، اتجاهك للقبلة عند القبر في قلبك شيء ما فيه. لماذا خصصت هذه البقعة بالاتجاه للقبلة والدعاء عندها؟ في القلب شيء. ولذلك نصيحة لإخواننا وأحبابنا حجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله لنا ولكم القبول والعفو والعافية والمغفرة في الدنيا والآخرة. لا نسمي منكم واحد، لكن والله أننا نحبكم في ذات الله وأنتم إخواننا في الدين، ولا يمكن أننا نخفي عليكم شيء مما نعلم حق ندين الله به. فلذلك لا داعي للتكلف، لا داعي للتكلف الذي لا أصل له في الشرع. وما الدعاء المأثور عند الزيارة؟ وما الأعمال المأثورة من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الصالح؟ يا أخي، قلت لك بارك الله فيك، لا نعلم شيء أكثر من سلام هذا المعروف، بل بعضهم يستنكر. لما رأى الحسين بن علي، لما رأى زين العابدين، لما رأى زين العابدين رجلا يتسلل بين الحجر ليصل إلى القبر، ناداه وأنكر عليه، قال: ما هذا؟ قال: يريد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما كنت، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. والعجيب يا أخوان أن الشيطان قد استحوذ على الكثير من الناس ومن حيث لا يشعرون. ففضل الصلاة عليه التي لا يعدلها في كثير من الأعمال شيء فضلها، وهي من أعظم الأسباب للشفاعة، لشفاعته بك يوم القيامة، شفاعته لك. ومع هذا ينسيهم هذا الفضل ويشغلهم بأشياء لا فضل فيها، بل قد تكون البدعة أقرب منها للسنة. ما حكم رجل حج متمتعا وعند فراغه من العمرة لم يحلق ولم يقصر اعتقادا من أن الحلقة للحج يكفي، فما حكمه؟ يمكنه أن يحلق، ما فات عليه شيء، لكن الآن وهو هنا، إنسان هنا، يرجع ويلبس ثياب الإحرام ويقصر أو يحلق من رأسه، فإن كان هذا ثم يرجع يلبس ثيابه العادية هذا. لكن كانوا في سنوات ماضية فهذا قد مضى وانقضى، لكن لو أطعم 6 مساكين إذا جاء إلى مكة كفى إن شاء الله تعالى. لقد اعتمرت قبل فترة ولكن أخطأت في أنني خللت من إحرامي قبل أن أحلق أو أقصر، فما حكم العمرة؟ وهل يجزيني دم؟ وإن لحقني دم فهل هي لأهل الحرم أم لا؟ يا أخي جزاك الله خير، لو أن الإنسان نسي أو جهل فلبس ملابسه قبل أن يحلق أو يقصر رجع لابسا لإحرامه ثم قصر أو حلق وهو على إحرامه ثم بعد ذلك يلبس، وما حصل جهل أو نسيان لا حرج فيه. ما معنى الفسوق والجدال؟ الفسوق أنواع المعاصي، أنواع المعاصي من الزنا وشرب الخمر والمخدرات، وترى يدخل ضمنها يا أخوان إن الله لا يستحي من الحق، ترى يدخل ضمنها أمران هما شرب الدخان وحلق اللحية. نعم، أما الدخان يا أخوان ف آيات القرآن والله تنص على تحريمه ما في شك ولا ريب، وليس المقام مقام ذكر الأدلة كثيرة جدا واضحة، ولولا وما فيه إلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فلذلك هو محرم. فلو أن الإنسان استعان بالله جل وعلا في هذا السفر المبارك ودعا ربه أن يعافيه وأن يعينه لوجد إن شاء الله تعالى خيرا كثيرا وعافاه الله من هذا البلاء المؤذي. قرأت في بعض الصحف المحلية أن حصلت إحصائية في العالم أن وفيات شرب الدخان سنويا أكثر من وفيات السرطان، أكثر من وفيات السرطان، بل إنها مثل أو أكثر من وفيات الحوادث، حتى قال يبلغ سنويا 5 ملايين وفاة، 5 ملايين وفاة كلها عن طريق شرب الدخان، يعني أذى سم مضر. قصر ما فيه إن الإنسان لو يصبر يوم يومين لأنه عادة ضارة وتمسك الإنسان عن طريق الخريات البيضاء والحمراء تتأثر بالدخان فتصبح الخريات متأثرة، لكن لو عزم يوم يومين وسلع خلاص بعد ذلك ينتعش انتعاشة غريبة، قد يستعيد فتوة ما يذكرها إلا بشبابه، يوم يومين 3 4 المقصود أنه سينتهي، لكن ضعف النفس وشدة التعلق أوجب له هذه الحالة التي أثرت عليه في صحته وفي دينه وفي ماله. أما اللحية فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أرجوا اللحى وفروا اللحى، أمر ربي بإعفاء لحيتي. البعض من الإخوة يقول نحن في بلادنا نضطر أو نتخوف أو كذا، فنقول بكل حال المضطر. الله يقول عن المضطر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فذكراه أو يتخوف حقيقة هذا له شأن آخر، نرجو من الله العفو والعافية لنا وله المسلمين. لكن إذا لم يكن هناك شيء يلجئك، ظاهر ضرورة تلجئك إلى هذه الحال، فلا داعي لحلق اللحية. أخي بارك الله فيك، شيء عز وشرف، الرسول ذو اللحية وأصحابه كانوا كذلك، بل كان الصحابة يقولون في واحد من الصحابة أمرض ما تمت لحيته، فيقول: نعم الرجل فلان لو كانت له لحية، والله لو كانت تشترى بالدراهم لاشتريناها له، من قدر اللحية عنده. فلا داعي للإنسان يا أخوان يحلق هذه السنة العظيمة وهذا النور الواضح الجلي الذي والله أنه يشع في الوجه جمال ومنظر بهي حسن. وأما الجدال فهو طول المخاصمة، إذا كان بينه موضوع وهي صاحبه طال الكلام وشد الكلام وحصل مغاضبة وكلام سيء، هذا الجدال. أما الجدال في مسألة علمية والتوصل إلى علمها الشرعي هذا ما يدخل فيه، إنما الجدال بالإثم هو الممنوع. حججت في العام الماضي وعند طواف الوداع لم أستطع الطواف لشدة الزحام، توجهت إلى جدة ولم أفك الإحرام وطفت في اليوم التالي. لا شيء عليك، ما في شيء، جزاك الله خير، ما دام أنك عدت وطفت للوداع جزاك الله خيرا. عند دخول الحاج مكة للحج ودخل بدون إحرام، هل يجوز عليه دم أو صيام 10 أيام؟ إن كان قد نوى الحج ودخل بغير إحرام، أو نوى العمرة ودخل بغير إحرام، فعليه دم. وإن كان ما نوى إلا بعد ما دخل مكة طرأ عليه الحج أو طرأت عليه العمرة، فالعمرة يأتي بها من التنعيم ولا حرج، والحج يأتي به من مكانه في مكة، من أي مكان هو فيه، ولا حرج ولا فدية ولا شيء، إن كان ما نوى إلا بعد وصوله مكة. أما إن كان ناوي من قبل وتعدى الميقات بدون إحرام للعمرة أو للحج فالعلماء يقولون عليه دم. أيما أفضل الحاج مفرد، المفرد أن يسعى بعد طواف القدوم أم بعد طواف الإفاضة؟ حقيقة يا أخوان كله جائز، وانظر الأرفق بك، إن قدمت طواف الإفاضة المفرد أو القارن، إن قدمت السعي بين الصفا والمروة، إن قدمت السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم، وإن أخرت السعي بين الصفا والمروة إلى ما بعد طواف الإفاضة، الكل جائز، وانظر الأرفق بك أنت. ما معنى التقصير من كل الرأس؟ يعني يمر على كل الرأس ولا يلزم كل شعرة بعينها، فلو بقي شيء غير مقصود ما يضر، لكن تمر على غالب رأسك. أرجو بيان الرواتب للمسافر، وهل إذا صلى الرواتب خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتحصل على الأجور في المسجد النبوي المبارك، علما أننا نمكث أكثر من 4 أيام نصلي الرواتب؟ يا أخي حقيقة من صلى الرواتب وهو مسافر لا ينكر عليه، ومن تركها لا ينكر عليه، الأمر في سعة. والرواتب ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد المغرب وركعتان قبل الفجر. أما الركعتان قبل الفجر ما تترك، والوتر هذه لا تترك. أما بقية الرواتب فمن تركها فلا حرج في ذلك وعلى خير إن شاء الله، ومن أتى بها فكذلك، الأمر فيه سعة. والمسألة مسألة خلاف أيهما أفضل، هل أن يأتي بها أو أن يتركها. ولكني أقول من جلس 4 أيام 3 أيام فشرف المكان قد لا يتأتى. ولذلك أنا والله يا أخوان حقيقة أحرص عليها لأؤديها، وأحرص على المزيد ما دام وأن الصلاة في 1000 صلاة. ولأنه قد لا يتأتى لك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام على الدوام. فلكن من ترك الرواتب لا حرج، ومن فعلها وهو مسافر فلا حرج، والأمر إن شاء الله فيه سعة. هل يجوز التوكيل في الرمي، وما هو الأصل الذي اعتمد عليه العلماء؟ لا نعلم إلا حديث جابر لبينا عن الصبيان ورمينا عنه. فما دام أن الصحابة في حجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم لبوا عن الصبيان ورموا عنهم، أخذ العلماء من هذا رخصة. هذه واحدة. الثانية أن الحج كله تجوز فيه النيابة والتوكيل، كل الحج. فإذا جازت النيابة في الكل جازت النيابة في البعض كالرمي. من أحرم بعمرة ثم تحلل أتى المدينة بقصد الزيارة يرجع إلى مكة، هل عليه طواف وداع عندما غادر مكة؟ على كل، إذا جاء من مكة للمدينة المنورة وليرجع ثانية لو لم يوادع لا حرج عليه، لأنه لم يتخلى أو لم يذهب عن البيت، سيرجع إليه عن قريب إن شاء الله. هل يدخل في قوله سبحانه وتعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله من ادخر المال ولكنه يزكي ويتصدق منه وادخره خوفا من شح السنوات المقبلة؟ يا أخي، أي مال أديت زكاته فليس بالكنز المحذور. إذا أديت الزكاة فليس بكنز، الكنز الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فمن أدى الزكاة فقد أنفق في سبيل الله جزءا منه ولا حرج عليه، وإنما هذا في من لم يزكي. رجل أراد أن يحج ولم يعتمر من قبل، فما حكمه؟ يعني الحقيقة العمرة بعض العلماء يرى أنها واجبة، ولذلك لو حصل له التمتع عمرة كاملة بحج كان أولى. ولو أتى بالقران أيضا ممكن أيضا أن يقارب في الفضل، ولكن نقول إن ذهبت للحج مفردا فاحرص على أن تأتي بعمرة في أيام مستقبل العمر إن شاء الله، لأن بعض العلماء يرى أنها واجبة. هل يغتسل الحاج في بيته أو في الميقات؟ قلنا أكثر من مرة أنه يغتسل من بيته ويتأهب ويلبس ثياب الإحرام في بيته في المدينة ويجعل الإحرام عند الميقات. هل يكفي وضوء غسل الإحرام لركعتي الطواف؟ يا أخي، لو أحرم ولم يتوضأ حتى الوضوء ولم يغتسل صح الإحرام. إذا توسد السيد في الإحرام عندما يرقد فهل فيها شيء؟ لا يا أخي، يعني وسادة ضرورية ما في شيء، بس احرص على أنك لا تغطي رأسك، لا تغطي رأسك، وإن غطيته نسيانا لا حرج عليك، وإن تعمدت التغطية لبرد فعليك الفدية ولو تطعم 6 مساكين. لا بالمظلة ما في شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة وقد ظلل عليه مثل الشمسية. صلاة النوافل قبل التراويح والسنن في الحرمين الشريفين في الأجور هل مثل الرواتب المكتوبة؟ يا أخي، الصلاة بألف صلاة، ويظهر من هذا العموم وقول صلى الله عليه وسلم صلاة، هذه نكرة، أن كل صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وكل صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وكل صلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة. أسأل الله أن يطهره من هؤلاء الأنجاس الأرجاس. هل يجوز شد الإحرام المشبك أو الدبوس أو ما يسمى بالخلال؟ لا مانع، لكن إن كان ما هناك حاجة فلا داعي لوضعه. هل يلزم الطواف بالبيت كلما دخلت إليه لأداء صلاة فريضة مثلا؟ لا يلزم، لكن إن تيسر ذلك فحسن، ولكن اللزوم لا يلزم. ما معنى زوال الشمس؟ زوال الشمس وجوب الظهر، إذا جاء الوقت اللي يؤذن فيه الظهر فقد زالت الشمس، وليس الغروب، الغروب غير الزوال. إذا قيل الزوال فالمقصود زوال الشمس لدخول وقت الظهر. أنا كثير الشك في انتقاض وضوئي، وأكرر الوضوء تكرارا فماذا أفعل عند الطواف يا أخي؟ سل عن الصلاة قبل الطواف. ولا داعي لتكرار الوضوء، لا داعي لتكرار الوضوء ما دام توضأت وانهيت وضوءك. فالشكوك لا تلتفت إليها، شكوك الحدث لا يلتفت إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم في الصلاة فينفخ مقعدته فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني المعنى أنت على وضوئك إلا بيقين كالشمس أنك أحدث، ومجرد الشكوك لا تلتفت إليها. لا صلاة لمن يدافع الأخبثين. هل دفع الريح ينقض الصلاة؟ يا أخي لا صلاة كاملة، يعني قد يكون إنسان مشدود في البول أو الغائط. في كل حال إن كنت تستطيع أن تنصرف ولتتوضأ وتعود هو أكمل لصلاة. ولو صلى فالصلاة تجزي مع النقص. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان، أي لا صلاة كاملة. جينا من السودان لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أحرم من أضر الميقات، فهل يكون لا يا أخي، ما دام أنك جئت وتريد أن تحرم إن شاء الله تعالى من أبيار علي لا حرج عليك ولا فدية. إن زيارة القبور من المؤكدات المستحبات الإسلامية، ورد في التاريخ لما خرج الحسين بن علي من المدينة أتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عند قبره. وأيضا ورد في التاريخ أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زيارة أبيها كانت تأتي إلى قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجلس عنده وتصلي وتسلم عليه وتبكي عند قبره، وعلى بعض وتدعو على بعض الذين ظلموها. هل تلك المولدين تدل على استحباب إلى آخره؟ والكتابة هي واضحة بالحيل. لكن يا أخي جزاك الله خيرا، ما يصلح تسندنا للتاريخ، هذه مقامات عبادة نعبد الله فيها، أسدنا للصحاح، كل شيء ثابت ما فيه عندنا صحاح وسنن ومسانيد. وأما تاريخ فيه يعني قد تكون أخبار ليس لها زمام ولا خطام، ما يصلح، هذه عبادة نعبد الله فيها. فكلمة التاريخ أو قال كذا أو قال، ثم لو حصل حقيقة هذا هو اجتهاد صحابة، ما يلزم الإنسان أن يطبقه، لا سيما أن الصحابة رضي الله عنهم فيما يعرف ما كانوا يجتهدون في حصول هذه الكثار من الزيارات أو البكاء عند القبر، هذا ما ورد. هناك حاج أحرم من جدة وأدى العمرة وتحلل والآن هو بالمدينة، كيف ومتى يحرم؟ هل من أبار علي أو من داخل مكة؟ يا أخي على كل، الإحرام من جدة بالنفس منه شيء، ولكن أذكر أن شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله قال إن مطار جدة تقريبا يحاذي يلملم، فلعله لحرج. أما الآن فالواجب في حقك عندما تريد الاتجاه إلى مكة إن شاء الله أن تحرم من أبيار علي، ومن الله علينا وعليك بالقبول والمسلمين والسامعين. ما رأي هنا في الأخذ من اللحية؟ والله يا إخوان من العلماء من يترخص فيما زاد عن القبضة، ما زاد عن القبضة من العلماء من يترخص فيه، ويذكرون آثارا وردت عن بعض الصحابة كابن عمر وبكل حال المسألة في هذا يسيرة، فلو أن الإنسان أخذ ما زاد عن القبضة الأمر يسير، ولو تركها فهو أقرب للسنة وأحرى للصواب إن شاء الله. ما رأي سماعتكم بعض المصلين بصلاة في الروضة، هل له ثواب عن غير باقي المسجد؟ لا يا أخي، ما ورد الرسول قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، فيها إن شاء الله شرف وفضل، ولكن مقدم الصوف أفضل وما يمن الصوف أفضل، وأما تحري الروضة لمزيد فضل ما ورد، ولو ورد لقلنا به. الصبي الذي مع والده كما في قصة المرأة التي رفعت ابنها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت هل يا حج، فقال نعم. السؤال، هل الصبي يقوم والديه بذبح عنه والرمي عنه والتقصير؟ يا أخي الصبي يلبي عنه والده أو والدته، لبيك حجا عن ابن فلان، وعند ذبح الهدي اللهم أنا هذا الهدي عن ابن فلان، وأما الرمي وبقية الرمي فترمي عن نفسك ثم ترمي عن صبيك. ما رأي الإسلام في ضبط الإحرام؟ ما في مانع ضبط الإحرام، ما في مانع. في منى أول يوم النحر، متى يجوز له أن يتحلل من الإحرام؟ يا أخي قلنا إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه تحلل التحلل الأول، يلبس ويتطيب، بس يمنع من النساء حتى يستكمل الثلاث، فإذا طاف البيت ورمى الجمرة وحلق حل التحلل كله. من لم يستطع الهدي عليه الصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع الحاج عند أهله. متى يبدأ الصيام في مكة؟ إذا شرعت في العمرة عندما تريد الذهاب إلى مكة لك أن تبدأ بصيام 3 أيام. هل يجوز أحد جاء من يلاملم، جئت من يلاملم متمتع وذهبت إلى مكة وأديت العمرة ثم تحللت وذهبت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، فقيل لي إذا خرجت إلى المدينة ورجعت إلى مكة فعليك أن تحرم وتؤدي عمرة، هذا أكمل يا أخي، إذا جئت بعمرة مرة ثانية وتكون متمتع فهذا أكمل، وإن جئت بحج من الميقات تحرم على طول بالحج وتذهب الآن ولا بكرة تحرم الحج فتبقى محرم إلى يوم العيد وتكون مفرد ولا هدي عليك، لكن كون تأتي بعمرة أفضل وأكمل. معي من المال ما يكفي للهدي ومصروفي، هل لي أن أصوم ولا أهدي؟ لا يا أخي، الله شرط شرطة، قال فمن لم يجد، يقول أنا معي فلوس تكفي للهدي وتكفي للنفقة هل أصوم؟ ونقول شرط الرب سبحانه شرطا، قال فمن لم يستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فإذا كان أنك قادر فليس لك، لأن المهم هي على التخيير لكن على الترتيب، فمن لم يستطع الهدي فله أن يصوم، ومن استطاع فعليه الصيام، والمقصود بالاستطاعة أن يكون معك ما يكفيك في هديك ونفقتك في الحج ونفقتك في الرجوع إلى أهلك حتى تصل إلى بلدك، فإن قصرت بك فأنت عاجز، لا مانع من الصيام. ها؟ إيه نعم يحله، هي يعني لا حج عمره مثل بكرة ولا طاف وسعى وقصر من رأسه حل التحلل كله عادي. نعم، أوضح لنا عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه داخل المسجد في ناحية القبلة للمصلين. أحسنت، هذا سؤال مهم يا إخوان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لكن يا إخوان حقيقة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصيته في ذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوضع في المسجد في بداية الأمر، إنما وضعوه قريبا خشية عليه من حسد الحاسدين ومن أضرار المفسدين. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، فعملوا هذا القرب يكون في وسط المدينة وفي الحي وكذا ليتمكنوا من عداء المعتدين لو قدر، ولذلك حصل هذا في بعض السنوات. فالصحابة ما دفنوه صلوات الله وسلامه عليه في المسجد، لكن حصل الزيادات ضرورية على وقت عمر رضي الله عنه وعلى وقت عثمان رضي الله عنه ثم على أوقات بني أمية، ثم لا زال تطرأ الزيادات لكثرة المسلمين حتى وصل للحالة اللي ترى. ولذلك البناية الأخيرة هذه، البناية السعودية الأخيرة هذه الزيادة، حرصوا على أن يقصر عن محاذاة القبر، لكن هذه ضرورة، فلا يقال أنها المساجد الأخرى كقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض المؤرخين أن النصارى عملوا عملية في بعض السنوات سيئة، وذلك أن تظاهر اثنان في الإسلام، ذكرها ابن كثير في التاريخ البداية والنهاية، فأرسلوا رجلين من النصارى وأوصوهم أن يحاولوا على اقتلاع أو انتباش قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتظاهروا بالإسلام ولبسوا ثياب الضعف والمسكنة وتظاهروا أنهم أهل تعبد وانفصال عن الدنيا، صلوا مع الناس ويتقدمون إلى المسجد وغالب أوقاتهم في المسجد، ولهم أوقات محددة يحفرون مع الأرض، أخذوا مدة. فالذي حصل أن ملك مصر في ذاك اليوم كان الحرمان في ذاك اليوم تابع للحكم المصري، فتظاهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرؤيا للحاكم مسلم في مصر، وقال أنقذني من الرجلين الأزرقين الأشقرين. انتبه ورجع ونام، فأتاه ثانية فقال هذه رؤيا حق، ما هي رؤيا كذب. فما كان منه إلا عد العدة واستعد واتجه بجموع معه وأموال إلى المدينة المنورة، وقال أنا جئت إليكم يا أهل المدينة لأجل نعطيكم شيء من الهدايا والعطايا. ثم صار الناس يتوافدون، هل بقي أحد؟ قالوا لم يبقى إلا اثنان لا نظر لهم في الدنيا، قد أوقفوا أنفسهم على العبادة في المسجد النبوي، فقال علي بهما، ذهبوا إليهما وقالوا نحن لا نريد الدنيا إطلاقا، فقال لابد وأن تأخذوا خذاتكم غيركم. المقصود أنه حاول حتى توصل بهم، فبعد أن ناقشهم بشدة وإذا بالخبيثين يحفران، هم من النصارى، للقبر، ووجدوهم قد أخذوا مسافة ولم يبق إلا القليل، فقتلهم وعملوا على القبر إلى اليوم، مصبوب بالنحاس من جميع الجوانب، ما يستطاع الوصول إليه بحال من الأحوال. فالشاهد من هذا أنه يتخوف على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس كغيره. هل التوبة من الزنا تدرى الحد بالنسبة للمحصن والمحصنة؟ أما إذا ظهر الأمر واستبان للحاكم ووصل للحاكم الشرعي، فالتوبة تنفعه فيما بينه وبين الله، لكن لا تدرى الحد عنه. أما إن كان قبل الوصول للحاكم الشرعي فإن التوبة تجب ما قبلها، سواء كان بكر أو كان محصن. هل الحد المخيط بدون الكعب تضر المحرم؟ لا يا أخي لا تضر المحرم. واللي تحت الكعبين، اللي تحت الكعبين من هنا، هذا حدا ما هو ما يضر بشيء، لكن اللي فوق الكعبين لو كان فوق الكعبين حاول قطعه ما تحت الكعبين. من خرج للمدينة في زيارة ويريد بعدها عمرة وحج من أين ينوي؟ أخبرناكم أكثر من مرة أن النية تكون إن شاء الله من أبار علي. بعد أن يطوف المتمتع ويسعى بين الصفا والمروة يقصر من رأسه للعمرة ويبقي بقية الرأس للحج إن شاء الله تعالى. غدا قبيل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر سيكون الدرس إن شاء الله هنا. أسأل الله أن يمن علي وعليكم سبيل بتوفيق وأن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع. اللهم صل على نبينا محمد.